اي نوع من انواع الاذى فهو حرام. من اذى مؤمنا فقد اذاني. ده اللي بيتكلم مين؟ ده سيدنا النبي. شوف الحديث من اوله. من تخطى رقاب الناس فقد اذاهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذه. يا سلام يا سلام يا رسول الله. شوف بقى الكلام ده كله على ايه؟ على تخطي الرقاب. مش حاجة. مش قطع الرقاب. لا تخطي الرقاب. اللي يبقى جاي متأخر وما يوقفش حيث انتهى به المكان ويجب يتخطى في رقاب الناس لغاية ما يوصل للصفوف الاولى يبقى كأنه اذى الناس. واللي يؤذي الناس كأنه اذى النبي. واللي يؤذي النبي كأنه اذى الله. واللي يؤذي الله يوشك الله ان يأخذه بعذاب من عنده. كل المسألة دي عشان تخط رقاب. امال بقى اللي بيقطع رقاب الناس وبياكل مال اليتيم وبياكل الربا وبياكل اعراض الناس بيغتاب الناس وبيفسد علاقات الناس. كل المسألة دي عشان واحد اتخطى رقاب الناس في المسجد. قال انت اذيت الناس. واللي يؤذي الناس كأنه اذانا. واللي يؤذي النبي كأنه اذى ربنا. واللي يؤذي ربنا يوشك ان ياخذه الله بعذاب من حمد. ولذلك بعد ما توحد الله والسماع بالصلاة على الحبيب النبي لما ذهب امير المؤمنين هارون الرشيد ليحج بيت الله وجد الامام مالك بن انس يلقي الدروس في مسجد رسول الله فارسل اليه رسالة قال له يا مالك لقد اتخذت دارا في المدينة وكنت ارجو ان تحضر الي لتقرأ العلم علي في بيتي. خد بالك امير المؤمنين هارون الرشيد مسافر من بغداد بالعراق الى مدينة النبي بعد ما حج البيت رايح يزور الروضة الشريفة فلقى الامام مالك بيدرس العلوم في مسجد صاحب العلوم. فقال له بقى انا يعني هروح احضر انا عايزك تجيني انا في درس خصوصي. درس خصوصي. يا مالك انا مهيئ القصر في المدينة بتعالى عشان اقرأ العلم على ايديك. يدرس لو واحد غير مالك ده امير المؤمنين الملك كله يعني حيفرش له الارض سجاد وورد ونجف وقصر. تعرف مالك رد على هارون قال له ايه؟ قال له اذا وصلك خطابي هذا فاعلم يا امير المؤمنين ان العلم يأتي لا يأتي ولكن يؤتى اليه. العلم لا يأتي ولكن يؤتى اليه. واعلم انك لو جئت المسجد متأخرا فجئت حيث انتهى بك المكان ولن اسمح لك بتخطي رقاب المسلمين. شوفوا مكانة العلم زمان كان شكلها ايه. الحاكم بعت للعالم بيقول له تعالى اديني درس في بيتي. قال له لا ده العلم بقى ما يروحش، انما الناس هي اللي تجيله هنا، لان ده علم غالي، ده مش كيمياء وطبيعة واحياء ورياضة وانجليزي، ده علوم الله ورسول الله. فتبقى انت اللي تيجي في المسجد، بشرط انك لو جئت متأخرا فلن اسمح لك بتخطي رقاب المسلمين. وطبعا هارون الرشيد قرأ الرسالة وعلم انها من رجل مخلص لله لا يعرف النفاق الى قلبه سبيلا، فخذ بعضه وتن رايح مسجد رسول الله ليستمع الى العلم هناك من الامام مسجد. ولكن لما راح هارون الرشيد ام امر الناس اللي حواليه انهم يحطوا له كنبه يقعد عليها، الناس كلها قاعده على الارض، انما هو قال لهم اعملوا لي كنبه عشان اريح ظهري. فلما وضع له الكرسي بدا الامام مالك يتكلم، بدل ما يتكلم في الصلاه والصوم جم غير الحديث على طول لما لقى هارون قاعد على الكرسي وقال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع ومن تكبر وضعه الله. خد بالك، خد بالك، بعد ما توحد الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله، الا الله وكفى بالله حسيبا. امير المؤمنين قاعد على كرسي، مالك قال لك لا، زي الناس ما هي قاعدة على الارض بتسمع، مش هسمح لك انك تقعد على الكرسي، حتى الكرسي مش النهاردة يبقى الاذان واجب نأخر الاذان لان الموكب ما وصلش لسه، ويغيب الاذان ربع ساعة ما يدانش الجمعة ونص ساعة، وعسكر مرصوصة يمين وشمال، واحد مد وشه لده والثاني مد ظهره لده، وساعة الموكب ما يدخل في الجامع بالروح بالدم، وهو تغد في الجامع، وربنا بيقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا، أي أحد، أي أحد، ويزيد الشيخ يقرأ ويعيد ويزيد عشان اول الموكب ما يدخل يكون واقف على الآية ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا اله الا الله. والله العظيم انا ما زلت بذكر، كنت في اجازة وبعدين قاعد بسمع الراديو صلاة الجمعة لسه الاذان ما وجبش، وكان عبد الناصر راح يصلي في الازهر والشيخ بتاع المقري بتاع الازهر قاعد يقول في الآية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبعدين يجيك ايه يقول لك فمن شاء فل ومن شاء، ويجيب يقول فمن شاء، مستني لما الرد بيجي تكون الآية بتاعت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمل، يعني هو عامل حسابه كده، غبي يقول فمن شاء فليؤمن وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عبل ما دخل الرب كان هو بيقول انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. قلت لا اله الا الله وما تشاءون الا ان يشاء الله. والله العظيم يعني المسائل دي بقى ما نستخدمش القرآن عشان زيد وعباد، حرام، ده القرآن نزل به الامين جبريل من عند مالك الملك وملك الملوك. وحد يا مسلم قل لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. سيدنا النبي بيقول ايه؟ طبعا هارون الرشيد لما سمع من تواضع لله رفعه جه قعد على الارض على طول، قال لهم اركنوا الكرسي راح اضلع خلاص سمعنا وقف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اماطة الاذى عن الطريق صدق. الاذى يشمل حتة ازازة، شوية شوك، قشرة موزة تكسر راجل، حتة عظمة تدخل في رجل واحد. كل ما تجنب الحاجة دي عن الطريق الله يكتب لك بها صدقة. اهو انت لما اديت ايدك في جيبك ولا طلعت اللي فيه النصيب ولا حاجة، انما الصدقة مكتوبة ليه؟ لانك انت ابعدت الاذى عن طريق المسلمين. طيب وهو الطريق مالوش غير كده بس؟ قال لا، شوف الحبيب النبي بيقول ايه، بيقول اعطوا الطريق حقها. الطريق لها حق؟ ايوه لها حق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ اسمع بقى شوف حق الطريق ايه. الطريق سواء كنت قاعد او كنت ماشي، ادارة المرور الاسلامية نزلت لنا كشف حساب بتحاسبنا فيه على اداب الطريق. اسمع، ادارة المرور بتقولها على لسان سيد البشر. اعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. نمرة واحد. نمرة واحد ايه؟ غض البصر. عن ايه؟ عما حرم الله. كأن بقى الناس اللي قاعدة على القهاوي طول النهار والليل وقدامهم الحريم رايح جاي، دول طول النهار مركبين عداد اسمه عداد السيئات. قبل ما يروح بعد العشاء بساعتين يكون شايل زكايب ذنوبه. شوف زكايب، لان النبي قال غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. طيب والستات اللي واقفين في البلكونات يبصوا على الرايح والجاي بقى هي على دماغ المؤمنين بس؟ قال لك لا، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. الاثنين. يبقى اللي قاعد بيبص لراحه الجاي وصاحب كرسي قاعد على نصره عماد الدين او على اي كازينو او قهوه والرايحه والجايه يصورها ويرسمها يعمل لها رسم مخ، ده طول النهار مركب عدات سيئة. اللي برضو قاعدة في البلكونة ملقاش شغلة غير الرايح والجاي برضو لا تغض البصر، يبقى عندها عدات سيئات يعد عليها السيئات. ولذلك عينان لا تمسهما النار، ده كلام سيدنا النبي، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من جلال الله وعين غضت عن محارم الله. اللهم احسن اعمالنا. طب واحد يقول لك يا اخي طب غض البصر ده النهاردة، الكلام ده كان ايام النبي ما كانش في حريم بيطلع بره، انما ده النهاردة يمين شمال حريم، على يمينك وعلى شمالك وقدامك ووراك ومن تحت تبص تلاقي واحدة راحة من الكويس في الارض ومن فوق في البلكونة. طب هعمل ايه؟ قال لك لا، هو النبي ساب الحكايه كده؟ ده النبي ما سابش حاجه الا لما بين. ما هو القران ما قالش كف البصر انك تغمض عشان تتلطش في عمود نور، لا، غضب يعني تكسر عينك بحيث ما تبحلقش في الوحده. ها طب وبعدين؟ طب مش هبحلق بس هبص لها برضه من تحت الرموش. النبي قال لك لا، الاولى لك والثانيه عليك. النظرة الأولى عشان تعد الطريق دي ليك، ما دام عد الطريق ما تمشي وراك تاني ليها عشان تشوفها وهي ماشية الناحية التانية. طب يا رب انا هخلي الأولى ربع ساعة واحتفالي قد ايه؟ قال لك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده مين بقى اللي يعلم؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك شوف الحبيب بيقول ايه، بيقول لا تتبع النظرة النظرة فان الاولى لك والثانية عليك. يوم يجي واحد يطلع لي كتاب اسمه التفسير العصري للقرآن، هو الحقيقة له تفسير عصري ولا حاجة، ده هو تفسير مصري زي القراء العارض المصري، يقول لك احنا عشان نطبق القرآن في العصر الحديث لابد نفهم القرآن فيطابق العصر. نعمل ايه؟ قال لك مثلا آية زي كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، دي ما تقدرش تطبقها بشرح قرآن. ليه يا مفسر يا عظيم؟ قال لك مش ممكن. طب امال ايه رايك انت؟ قال لك لا، ده انا عندي حل المشكله. حل يا دكتور المشكله؟ قال لك لما تحب تبص لوحده بص لها بنيه انك تتامل في عظمه الله. يا سيدي علي يا سلام. قال يعني خلاص يخلي واحده ماشيه ويبص لها من فوق لتحت، يبص لها تمام ويقول اللهم اني اقصد بهذا انما بفكر في عظمتك وجلالك. شوف الكلام. قلت له يا دكتور اتق الله وربنا، قال افلم ينظروا الى النساء فوقهم كيف بنيناها، ولا قال افلم ينظروا الى السماء؟ ربنا قال تفكروا في ايه؟ في السماء وفي انفسكم وفي الجبال وفي البحار. انما جه عند الحريم النبي قال ايه؟ رواية عن الله في الحديث القدسي، النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركه من اجلي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. ايمانا يجد حلاوته في قلبه. ده الامام الشافعي رضوان الله عليه ربنا اداله ذكاء، بحيث كان اذا نظر في الكتاب يحفظ الصفحة من نظرة، فكان يبص الصفحة ويحط ايده على الصفحة التانية عشان الصفحة التانية ما تشوش على الاولانية من نظرة. وبعدين في يوم فايت فواحدة معدية، قام الامام الشافعي بطل خطأ، ومش نظر لوشها، نظر لقدمها، هو بس موطي موطي تواضع لله، فوقعت عيناه على قدمها. راح يذاكر انه يحفظ لم يحفظ شيء. سبحان الله، ما المعاصي تزيل النعم. كان له استاذ اسمه وكيع ابن الجراح. شوف اللي الشافعي بيقول ايه بقى، بيقول شكوت الى وكيع اللي هو استاذه سوء حفظ فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا سلام، الله اكبر، عشان بس الكعب وحده. العلم، العلم بتاع ربنا القرآن والسنة عايز القلوب التي تكون في طهارة السحابة في سمائها، عايز قلب نقي. ولذلك بيقول له نور الله لا يهدى العقل، اعتبر النظرة الى قدم المرأة وهو ماشي موصي معصية معصية. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول العينان تزنيان وزناهما النصر، هما ليه؟ والاذنان تزنيان وزناهما السمع، هما ليه؟ قاعد بيسمع في مدرسة المشاغبين امبارح والصواف والهدير قاعد يسمع، اي فالسمع مع المرأة في غنائها او في كلامها اذا كان متكسرا متصنعا، ولذلك ربنا قال فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول معناها الليونة في الكلام والتخنص والتصنع في الكلام، فيطمع الذي في قلبه مرض. واليدان تزنيان وزناهما اللمس، خد بالك ده حديث النبي في البخاري، خد بالك كده وسمعنا الصلاة على حبيب الله. اللمس طب ما تفرض واحد بيسلم على واحد قال لك ما فيش في الاسلام واحد اسمه يضع ايده في يد امرأة لا تحل له، ليه؟ قال لك لان يد المرأة قطعة من جسمها. الكلام ده منين؟ من عند النبي. قال ايه النبي؟ قال ان يضرب احدكم بمخياط في رأسه فيزيل دمه خير له من ان تمس يده يد امرأة لا تحل له. وكمان قال ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له. ما دام ما هيش من ذوات المحارم لا هي امك ولا اختك ولا عمتك ولا بنتك ولا خالتك، تحط ايدك في ايدها ليه؟ يكفي انك تلقي عليها السلام باللسان، انما وضع الايد في الايد ده حرام. يجي واحد يقول لك حرام ازاي؟ امال نعمل ايه في الشغل؟ نعمل ايه مع الناس؟ واحد اللي يصون البيت ما سلمش عليها ازاي؟ اقول لك ما هو انت بتستغرب الكلام ده لان انت ما خدتش بالك من الاول. ما لو خدت بالك بان دي تعاليم النبي كنا علمنا بعض. يا بنت الحلال انا هتحط ايدك في ايه؟ هتحط ايدك كده ليه؟ ايه دخل ايدها ايه معاك؟ والله ده كمان واحد بيقول ده انا سلمت على انا ماشي في الشارع وبتكلم زميل بيقول يا اخي ده انا سلمت على فلان تصور وكتاب اللي لقيتها زي الملبأ. والله يخرب بيتها امال ايه؟ انت زي الملبأ. ومش يسلم بيده اليمين لا يسلم بيده اليمين وحطه الشمال على ايدها برضه تبقى ايدها بين الايدين. خدت الكلام ده مين؟ من عند النبي. النبي ما قالش كده. ده النبي لما جه ياخد البيعه على النساء لما فتح مكه ودي ياخد البيعه على النساء، هو لما بياخد البيعه على الرجال بيحط ايده اليمين في ايد اليمين الراجل وياخد عليه البيعه، انما لما جه ياخد البيعه على النساء قال لهند مرات ابو سفيان يا هند ضعي يدك في ايديهن بالنيابه عن النبي عشان تبقى ست مع ست، انما ست مع راجل يبقى مش من سنه النبي. امال مش تعلم مين؟ محمد عبد الوهاب لما سلمت علي وخدت ايدك في ايدي الفرح بان في عيني. مش في الكلام النبي. ولذلك احنا لما بنقول الكلام ده يقولوا لا انا هنقول الناس ما تسلموش. يا سيدي مفيش حاجه انا قول لها تعاليم النبي كده معلش مادي فيتها قول لها معلش عافيني من المساله دي النبي قال كده. والله اذا زعلت منك ربنا هيرفع عنك. احنا اللي بيخلينا نستغرب الكلام ده ايه؟ ان الكلام ده عامل زي الليمونه في البلد القرفان. اصل ما خدناش على كده، نشأنا ان الواحد يسلم، هو مش يسلم بس ويضرب بايده ويعمل فتوة عليها، لا حرام عليه. اللمس ده هو حرام. النبي قال اليدان تثنيان وزناهما ايه؟ اللمس. وزناهما ايه؟ اللمس. سبحان الله. والنفس تتمنى وتشتهي. تتمنى وتشتهي يعني لو واحد نايم مع امراته وتخيل امرأة تانية يبقى حرام عليه. طبعا حرام عليه. لو واحد راح الخمارة وطلع من بيتهم راح الخمارة عشان يشرب خمرة وبعدين قال للخواجة مسؤولي هات لي ازازة شمبانيا، فجاب له الشمبانيا بيفتحها لقاها مية طرش وشربها، ما يعرفش ما مية طرش لما شربها ربنا هيعاقبه على ذنب الخمر لانه كان رايح لقيته ايه؟ خمرة. لو واحد راح عشان يفعل الفاحشة في بيت واحد فدخل الاوضة على واحدة ست قاعدة معاها على زعم ان دي مرات صاحبه اتضح انها مراته هو، ربنا هيعاقبه على الزنا لان كانت نيته ايه؟ انه يزنى. مجتمع نظيف، مجتمع نظيف مش مجتمع تهريج، مجتمع نظيف. النهارده بيبقوا قاعدين ده واخد مراته راح يزور صاحبه وصاحبه يقول لمراته تعالي ده فلان به مش غريب، ده احنا متربيين سوا، احنا واخدين البكالوريا سوا، واخدين البكالوريوس سوا، مش غريب. تبص تلاقي اللي بيحصل بقى ده يكلم مراته ولا يكلم مراته، مش عايز يكلم مراته هو ابدا. انا منه بقى عطاره منه. ايوه. وبعدين كل هذه المسائل احنا بنحسبها سهلة وربنا بيقول ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبعدين يا اخوانا اذا كانوا الاجانب بيعملوا كده احنا ناس مسلمين، احنا ناس مسلمين ما يصحش نقلد الاجانب في كده ابدا ابدا. الاجانب بيتكلموا رجال ونساء ما مش عندهم مانع، انما احنا ناس لنا نبي اسمه محمد بناخد التعاليم من سيدنا محمد. صاحبك زارك مع امراته انت وصاحبك تقعدوا في اوضه والحريم في الاوضه الثانيه، بينهما برزخ لا يبغياه، واوعى رجلك تسرح على الاوضه الثانيه ابدا. عايز تقدم لضيفك التحية تبقى المدام فيزي بكوباية الشاي تخطط لك على الباب تاخد منها الصينية وتسمى من صاحبك، انما الاشتراكية دي ما تنفعش. الاشتراكية الديمقراطية دي ما تنفعش، مش في بيوت المسلمين، انما بيوت المسلمين كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ان الله خبير، خبير خبير بايه؟ بما يصنعون. انا عايزك تسمعني الصلاة على الراجل اللي علمنا الادب. والله يا اخواني من المشاكل اللي انا حضرتها وما زلت اذكرها ولن انساها، واحد كان له صديق وكانوا يقعدوا يلعبوا طاولة ويشربوا شاي ويأزأزوا الثاني بالليل، وبعدين اخينا ده لما كان صديقه يجي يزوره كان يقول لمراته اقعدي معانا اعمل لنا الشاي، يعني ده اخويا ده عيش وملح. الله يدفع الملح ده كان بالشكل ده، ده ملح ايه اللي وديناه في دافيه ده؟ ده ايه الاملاح دي كلها؟ ايه الاملاح اللي نزل علينا؟ احنا عايزين فوار مغنيسيوم. ايه الاملاح دي كلها؟ عيش وملح. قعدت عيش وملح. ايه القلوب؟ القلوب اسرارها غريبة. اصل قلبك ساعات ما تملكوش، يضع منا. ولذلك الرجل بيقول لك نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اتى بصديقه اعجب بامرأة صاحبه، وبعدين طب ده امرأة صاحبه مخلفة 6 عيال نعمل ايه؟ بقى يتصل بيه يقول لها بس اتطلقي وانا اكتب عليك، وبقى يتردد على صاحبه الكوتشينه اتحولت بقى ايه لغراب. وشوفوا شوفوا مساوئ البلد، شوفوا المصايب اللي فيها البلد. قالت له انا مش مأمنه كلامك، لاني جيت اتطلق من ده ترميني انت، يبقى لا طلت لا ابيض ولا احمر. قال لها ايه رايك حقدك والروح الامام الشافعي، احلف على المصحف قدام الامام وعهد الله ان من ساعة حجتك ما تنتهي اكتب عليك. طب وصاحبك؟ قال لها ولا صاحبي ولا غيره. خد بالك ما بيقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. والله العظيم انا بقرا في سيرة النبي، قريت عبارة كده انا ما زلت كل ما اذكرها ادعي للنبي اقول الله يبارك فيك يا محمد يلا علمتنا. تعرف العبارة دي ايه؟ من ضمن اوصاف النبي بيقول لك كان يحذر الناس ويحترس منه. خلاص فسر انت بقى العبارة دي. النبي المعصوم كان يحذر الناس ويحترس منهم. امال ايه؟ احترس منه. واقف مرة مع السيدة صفية ام المؤمنين، مرات اثنين سايفين شافوا النبي واقف مع صفية، النبي شاف صفية طلع يجري وراه، هم ماشيين قال لهم على رسلكما، يعني ايه اقفوا شويه اتمهلوا شويه خلي يا نبي. قال لهم والذي بعثني بالحق ان التي كانت واقفة معي هي صفية زوجتي. يا خبر ابيض. قال له ازاي؟ ايه اللي جرى يا نبي؟ احنا قلنا حاجة، ده انت سيدنا، ده انت حبيبنا وشفاعنا، انت بتقول الكلام ده ليه؟ قال لهم لا، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. يمكن النبي لو ما كانش قال لهم الكلمتين دول يمكن الشيطان يجي الواحد منهم يقول له شوف يا اخوي اهو محمد اللي بيقول لكم البص للحرم حرام والنظر للحرم حرام، اهو شوف واقف مع مين. ما قال لهم شايف مع امراته؟ لا ده شطار، هم ما يقولوا واقف مع امراته. انا عايزك توحي. خد العهد عليها وخدت العهد عليها على كتاب الله ان بمجرد ما تطلق وتنتهي العدة يقضي. بدأت بقى هي ترسم الخطة للطلاق، وما دام يا اخويا حطوا في دماغهم بقى حكاية الطلاق دي ولا الولايات المتحدة تقدر عليه ولا الاصول السادس الذري، ما دام عايزة تسحب الهم هتسحب الهم من طريق 3 وتنين، يعني تقدر تجيب للراجل ضغط الدم 220 على 170 بمجرد ايه؟ خلاص مش هتركب الزرار وهتسيب العلوة من غير زرار. يا ست القميص ناقص الزرار. والله يا سيدي هو انا دماغي ضغطة، هعمل لك ايه؟ هو انا قاعد خدامة تحت ايدك، ما تسيبني في القلب اللي انا فيه، انا من يوم ما خدتك كنت ربطتني وعصبي. يا رب اطلع العصب، اطلع العصب، خلاص اتفضى بالهم. العيشة دي ما تنفعش اذا كنت راجل طلقني، خلاص يجوه بقى اذا كنت راجل ايه؟ يجي على طول بسلامته واخد المدفعية الثقيلة روحي كذا بالثلاثة يحللك شيء يحرمك مركب مليانة مشايخ. وطلق ام 6 عيال، ومرت الايام وانتهت العدة وهب بيفاجئ ان زميله صديقه متجوز. كل الكلام ده مشي، وبعد ما اتجوزت زميله بشهرين جايه بتشتكي بتقول لي فلان حلف على المصحف ان هو يصني ويرعاني بيعاملني معاملة سيئة. ايه يا فلان اللي حصل؟ انا ما اعرفش اللي حصل. قلت الوضع كذا كذا كذا. قلت له يا ابني البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. طلقها الثاني، حبت تتوسط الاولاني، قال لها لا يمكن، من باعني لا اشتري. ولذلك شوف النبي بيقول ايه بعد ما سمعني الصلاة عليه، بيقول ليس منا من افسد امرأة على زوجها، ليس منا من افسد امرأة على زوجها. اللي يمشي بالافساد بين واحد وامراته يبقى خرج طلع عن سنة النبي، طلع خارج الخط. وشوفوا بعض الفقهاء بيقول ايه، من افسد امرأة على زوجها ليتزوجها هو فزواجه بها باطل ودخوله بها زنا. صلي صلي عليه. يسعى بين الراجل وامراته عشان يطلقها منه ويتزوجها هو، يبقى زواجه بها باطل ودخوله بها زنا. ايه كمان يا نبي؟ ايه بعد غض البصر يا نبي؟ الكف الاذى، كف الاذى، الاذى يكون بكلمه، يكون باشاره، يكون بسخرية. ولذلك ربنا افتتح سورتين في القرآن افتتاح تنخلع له القلوب، سورتين في القرآن بس 114 سورة، منهم سورتين ربنا افتتحهم بآيات تهتز لها السماوات العلى. السورة الأولى قال فيها ايه؟ ويل للمطففين، ويل ويل، ما كانش كان يقدر يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا الكيل والميزان، انما يبدأها بالويل. والويل ايه؟ هو انت ملك الويل ده كلام؟ الويل واد في جهنم تستعيد جهنم بالله منه كل يوم 70 مرة. شوف لما جهنم تقول يا رب يا رب ارحمني من الويل، جهنم اللي هي ترمي بشرر كالقص، الشرارة ذي القصر العظيم كأنه جمالة صاف، كل شرارة في الجمل. شوف قد ايه يستغيث بالله من الويل. الصورة الثانية، ويل لكل همزة لمزة، الهماز هو العياد اللي يخلي الناس ماشية وقاعد عليه. شوف اللي ماشي عامل زي عربية البضاعة، شوف اللي ماشي عامل زي قطر، هكذا. اللماس والفحاف، فلان ده وحش، فلان دينه مش تمام، فلان دخلته البيت، فلان حينه سلع. اهو ده الهمز واللمز، هماز عياد، لماس فعال. اسأل الله ان يرحمنا، ان يتوب علينا، ان يقينا شر الاذى، ان يؤدب السنتنا واعيننا وقلوبنا، انه نعم المولى ونعم النصير، وبالاجابة جدير، والى اذان العشاء باذن الله القدير. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. اللهم